يقولا أو هادي الساعة مركبة اشتقينا وهو الخيل وهو البارود عيثام كناسية طاقتي وتيو بنت حميدة ودادادادا ودادو برادة ويها مركبة بالردمي Hola, hombre, c'est l'artiste baby.